سبحانه وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هذه العبارة تكرر في القرآن كثيرا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والمقصود بها الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى إيمانا وتوحيدا، وكذبوا بآياتنا يعني بدلائل ما أرسله الله تعالى من أدلة والبينات، سواء بينات كونية أو بينات أيضا شرعية كالقرآن والأنبياء والرسل. وهكذا سبحان الله يعني الكفر يؤدي إلى كفر نعوذ بالله آخر، فهو يكفر بالله ثم يكفر بأنبيائه ثم يكفر بآياته وهكذا، فجعل الله تعالى أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ثم قال جل في علاه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما وقعت مصيبة في الدنيا إلا مقدرة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعني يبتلى الإنسان بمصيبة، أو أن ما يحصل الإنسان بمصائب، إنه هي بإرادة الله وبقدر الله وبإذن من الله. والله سبحانه وتعالى لا يبتلي الإنسان ليهلكه، إنما يبتليه ليرى صبره وليرى عمله وليرى يشكر أم يكفر. فابتلاء الله تعالى ابتلاء امتحان واختبار، وليس ابتلاء إهلاك ولا تعذيب. ولذلك إذا وقع البلاء، أول شيء الإنسان يرضى بقدر الله، ثانيا يطلب من الله أن يدفعه عنه فيستعين بالله ويرجع إلى الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدره، وهو الذي قادر على إزالته يعني. وكم من إنسان يعني حفت به البلاءات والمصائب ثم استعان بالله وحده ونجاه. يعني في هذا السياق أذكر مرة زرنا غزة والتقينا بأحد الشباب هناك، كان محكوم عليه 30 إعدام وعشرين مؤبد، 30 إعدام وعشرين مؤبد. كان فجر باص إسرائيلي في 50، فحكموا عليه بكل من قتل بإعدام، وكل من لم يقتل بس أصيب بمؤبد. وكان هو دائما يدعو الله تعالى، طبعا ألقي عليه السجن، ألقي في السجن، فكان يدعو الله يقول: يا ربي أنا يعني لا أدري كيف أخرج منها، لكن أنت رب العالمين وتقدر. يعني لو مثلا عفى عنه صاحب القصاص رقم 1 مثلا، أو القاضي قال له براءة في رقم 2، أو فعنده 50 قضية مع 50 حال مشكلة يعني. قلت له: وبعدين ايش صار معك؟ كانت غزة في ذاك الوقت تابعة للنظام الإسرائيلي، فحصلت إذا تذكرون اتفاقية أوسلو بين الصهاينة ومنظمة فتح، وكان من آثارها أن غزة تدخل مع القدس، تدخل في حكم فتح، وبقية فلسطين ترجع إلى تكون مع إسرائيل. يقول: فلما أخذت فتح غزة وخرج الصهاينة من غزة، قاموا بعمل عفو عام لجميع السجناء، وكنت أنا منهم، فخرجت منها براءة من جميع 50 تهمة من غير شيء. وكنت يقول: أنا ما عندي أي سلاح إلا أن يقول: يا ربي هذه يعني بيدك، أنا لا أدري كيف، أنت رب العالمين وأخرجني منها. فيقول الله تعالى يوم دعيته: سخر الناس وجمعهم في أوسلو وسوى اتفاقية ودخل غزة مع كذا، ثم رجعهم مرة ثانية. يقول: وأنا جالس في سجني وأدعو الله بس، وهو يحرك لي العالم كله حتى سبحان الله يعني خرج براءة. فما يحصل الإنسان من مصيبة هي بقدر الله، ومن يرفعها هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي الإنسان حقيقة أن يحرص، يعني أشد الحرص في مثل هذا، على الاستعانة بالله. ومن هنا قال الله تعالى بعدها: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني من يؤمن أنها من الله بقدر الله، وأنها بسبب ذنب منه وتكفير ورفع درجة وابتلاء، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم يعني عن طاعة الرسول فإنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني ليس عليه حساب، لا يحاسب على ذلك، فقط مدام بلغ بلاغا مبينا فهو قد ارتفعت عنه الحجة، وأصبح كل إنسان هو المنوم بعد ذلك. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. هذه عجيبة، كيف يكون أزواجنا وأولادنا عدوا لنا؟ أولا الله تعالى قال من، يعني من هذه من تبعيضية، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يعني معناه أن هناك كثير من الأزواج والأولاد يعينون أصلا آبائهم على الدين وعلى الخير. هذا الشيء. النوع الثاني من الأزواج والأولاد هي المرأة أو الأولاد المتعنتين في التعبد، يعني مرات يحتاج أنها يلح عليهم في الصلاة، يلح عليهم وكذا. أحيانا بعض النساء تلح على زوجها تريد شيء معين فيه إسراف، أو فيه كما تعلمون يحصل في العروس وفي العزائم وفي الحفلات ما يحصل فيها من إسراف، فهي تدفع زوجها إلى الإسراف فتوقعه بمعصية، فتكون من هذا الباب عدوا له. وأيضا جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأولاد مجبنة مبخلة، يعني يريد أن يتصدق فيقول لا أولادي أحق فيقف فصير مبخلة، يريد أن يجاهد فيقول لا أولادي ما عندهم أحد ثم يجبن، فيمنعونه من كثير من الخير، يمنعونه من كثير من الخير. فالله تعالى ينبه الناس يقول لا تجعل أزواجك أولادك حجة في ترك كثير من الطاعات أو الوقوع في كثير من المعاصي.